لا أنا مش لازم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، وقد انتهينا من مقدمة في المجلس الذي مضى مع ذكر جملة من المسائل بين يدي الكتاب. هذا الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. اللي بده يسجل يا إخوان ما في مشكلة في التسجيل، إحنا فقط التسجيل في فتح المغيث يعني في الغالب مش حيكون في تسجيل، بقية الدروس يا إخوان بدون إذن ما في إشكال في التسجيل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذه الترجمة يا إخوان، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، معقودة للدلالة على فضل التوحيد، للدلالة على فضل التوحيد وأهميته. طيب، والترجمة التي سبقت وهي المقدمة أيضا تدل على هذا، لكنه أفرد هذا، عفوا أنا كأنه دخل هذا الباب، طيب معلش يا إخوان، دخل الباب هذا الباب الذي يليه. هذه الترجمة معقودة لبيان فضل التوحيد، والتي بعدها كذلك، لكن الحديث الذي كنت أريد ذكره سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه الترجمة معقودة لبيان فضل التوحيد. قوله وما يكفر من الذنوب، هذه ما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. إيش يعني موصولة؟ موصولة بمعنى الذي، مصدرية تسبك مع الفعل بعدها بمصدر. أحب أن تدرس، أحب دراستك، أحب أن تنجح، أحب نجاحك، وهكذا. فإذا كانت مصدرية فيكون تقدير الترجمة باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. إذا كانت مصدرية يكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. واضح يا إخوان؟ ودلالة المصدرية، دلالة المصدرية على التكفير أقوى من دلالة الموصولة. يعني ما المصدرية؟ باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، هذا أقوى في الدلالة على المقصود من إيش؟ من قولنا باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. عموماً هذه الترجمة معقودة لبيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ذكر خمسة أدلة في الدلالة على مقصود الترجمة أو في الدلالة على معنى الترجمة. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول على مقصود الترجمة. طيب وجه دلالته أو وجه دلالته أن الله جل وعلا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حصول الأمن والهداية للعبد منوط بإيش يا إخوان؟ منوط بالإيمان ونفي الشرك، لأن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. طيب ما الدليل على هذا التفسير يا إخوان؟ حديث المرفوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فإذن المقصود بقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لم يلبسوا، حقق التوحيد ونفى الشرك، ما جزاؤه عند الله جل وعلا؟ لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. هداية في الدنيا إلى صراط الله المستقيم، والهداية في الآخرة إلى ماذا؟ أحسنت، إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ذكر بعض أهل التفسير أن الهداية في هذه الآية هي هداية الآخرة. الدليل الثاني يا إخوان الذي ذكره لتحقيق مقصود الترجمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه، أخرجاه يعني من؟ يعني البخاري ومسلماً. نقول أخرجه الشيخان متفق عليه، في الغالب يراد من ذلك البخاري أو يراد بذلك البخاري ومسلم. وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله، كتاب البخاري أجود وأصح، وكتاب مسلم أحسن ترتيبا، كتاب مسلم أحسن ترتيبا، يعني في الترتيب مسلم تقدم على البخاري، لكن في الجودة والصحة وعدالة الرواة البخاري مقدم على مسلم، وهذا ما معنا في النخبة وفي النزهة. طيب يا إخوان، هذا الدليل الثاني الذي أورده في الدلالة أو للدلالة على مقصود الترجمة، أين وجه الدلالة منه على فضل التوحيد؟ قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. المقصود يا إخوان بقوله على ما كان من العمل، المقصود بهذا يعني على أي عمل عمله، إن كان العمل صالحا دخل الجنة، وإن كان العمل فاسدا أو إن خلط عملا صالحا وآخر سيئا أدخله الله الجنة. يعني هو في كل الأحوال يدخل الجنة، لكن الشرط ماذا؟ إيش الشرط؟ تحقيق التوحيد. قال هنا: من شهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يحقق التوحيد والإيمان، إذا حقق التوحيد دخل الجنة على أي حال كان، على أي حال كان. طبعا إخواني، إن كان العمل صالحا وكان تحقيق التوحيد كاملا دخل الجنة دخولا كاملا. إيش المقصود بالدخول الكامل؟ الذي لم يسبق بعذاب. أما إذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا وكان تحقيق التوحيد ناقصا، كان تحقيق التوحيد ناقصا، دخل الجنة دخولا ناقصا. إيش معنى الدخول الناقص؟ نعم، المسبوق بماذا؟ المسبوق بالعذاب، المسبوق بالعذاب. إذن هذا دليل ظاهر بين على فضل التوحيد، لأن صاحبه ضامن الجنة، لأن صاحبه ضامن الجنة على أي حال لقي الله جل وعلا. قال: ولهما، الدليل الثالث، ولهما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله، هذا توحيد، من لقي الله جل وعلا موحدا يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه وقلبه وجوارحه يبتغي بذلك وجه الله، حرمه الله على النار. هذا التحريم إخوان الذي يظهر من السياق أنه تحريم كامل، أنه تحريم كامل، يعني تحريم دخول، في تحريم دخول وفي تحريم خلود. هذا الذي يظهر من السياق أنه يحرم الله جل وعلا جسده على النار تحريما كاملا تاما، يعني لا يدخلها. إن كان التوحيد فيه نقص فإنه يعذب في النار على قدر النقص الذي في توحيده. إذن مدار الفوز والفلاح على ماذا يا إخوان؟ على توحيد الله جل وعلا، على قدر تحقيقك لتوحيد ربك سبحانه وتعالى وعبادته يكون جزاؤك، يكون جزاؤك عنده. الدليل الرابع، نعم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، الأرضين يصح بفتح الراء وتسكينها، في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مقصود كفة الميزان، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث يا إخوان أخرجه كذلك النسائي في السنن الكبرى. النسائي له كتابان: السنن الكبرى والسنن الصغرى. والصغرى تسمى المجتبى، والعلماء مختلفون هذه السنن الصغرى هل هي مأخوذة من الكبرى أم هي تصنيف مستقل للإمام النسائي، هذا في خلاف بين أهل العلم، سنأتي عليه مفصلاً إن شاء الله فيما نستقبل من الدروس. لكن العزو إلى النسائي في الكبرى أولى من العزو إلى ابن حبان والحاكم. لماذا يا إخوان؟ لأن كتابه مقدم على كتاب ابن حبان وعلى كتاب الحاكم. كتاب النسائي مقدم، والنسائي في هذا العلم أجل وأرفع قدراً من الحاكم وابن حبان، بل هو أجل من مسلم رحمه الله صاحب الصحيح. النسائي أعلى قدراً وأعلى رتبة في العلم بالعلل والنقد كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فكان الأولى أن يعزى الحديث إلى النسائي، لكن عزاه إلى ابن حبان والحاكم كأنه فعل هذا لاشتراطهما الصحة، لأن ابن حبان اشترط الصحة فلذلك عزاه إليه. طيب يا إخوان، دلالته على مقصود الترجمة أن لا إله إلا الله ترجح بجميع المخلوقات، وهي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، هذا العمل يرجح لو أن ابن آدم لقي الله جل وعلا وله ذنوب عظيمة كثيرة جدا، لكن لقيه بالتوحيد، فإن لا إله إلا الله كما في حديث البطاقة المشهور ترجح بماذا؟ بذنوبه وسيئاته. الدليل الخامس قوله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي سبق حديث أبي سعيد الخدري قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، صححه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، صححه الحافظ ابن حجر وله شواهد كذلك. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أين الدلالة على مقصود الترجمة على فضل التوحيد؟ قوله لا تشرك بي شيئا، طب إيش تعلق هذا بالتوحيد؟ إيش علاقته بالتوحيد؟ لا إيش علاقة، ما تعلق، ما وجه تعلق قوله لا تشرك بشيئا بتوحيد الله؟ نعم، المقصود من الشرك، المقصود من التوحيد إيش؟ نفي الشرك. المقصود من التوحيد نفي الشرك، ولذلك قال هنا لأتيتك بقرابها. القراب والقراب يعني ما يقارب، لأتيتك بما يقاربها من المغفرة، دلالة ظاهرة على فضل التوحيد. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب يعني مع كثرة ثوابه يكفر الذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام مسبق، خامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، بعدين قال: والجنة حق والنار حق، قبل قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. هذه الخمس قال: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده، حديث عتبان الثاني أو الدليل الثالث في الباب، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذكرونا في موضوع الكتاب في آخر الدرس، نحكي في موضوع طباعة الكتاب أو تصويره. السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. في حديث عبادة قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ثم قال في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من إيش؟ من العمل. إذن ذكر العمل لا يكتفى بالقول. بعدين في حديث عتبان، هذا في حديث عبادة، في حديث عتبان قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: إذا جمعت بين هذين الحديثين والحديث التي بعدها في الباب أن الله يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله ويحرم على النار من قال لا إله إلا الله، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. مقصود من هذا إخوان، هذا السنباط عظيم، وهذه فائدة جليلة يعرض عليها بالنواجد. المقصود من هذا أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد أن يقولها، بل لا بد أن يضم إلى القول ماذا؟ الاعتقاد والعمل. ولذلك كثر في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه، قال خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه، قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا إله إلا الله كما قال الحسن مثل المفتاح يا أخوان. المفتاح لو جبت قطعة حديد وأدخلتها في الباب هل تفتح؟ لا تفتح، لا بد من إيش؟ من أسنان. وكذلك لا إله إلا الله لا هي مفتاح الجنة، لكن لا بد من إيش؟ من الأسنان. وهذه الأسنان هي الشروط، العمل والاعتقاد وما ذكره أهل العلم في هذا الباب. إذن لو أن رجلا مكث طيلة عمره يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو مقيم على الشرك وآت في الليل والنهار بما يناقض هذه الكلمة، هل تنفعه عند الله؟ لا تنفعه. ولذلك من الخطأ البين يا أخوان أن بعض الناس مثلا إذا قلت عن فلان يقول لا إله إلا الله قلت هذا ليس موحدا ليس من أهل الإيمان، قال لا أنا سمعته يقول لا إله إلا الله. مجرد القول وحده لا يكفي في ثبوت الإيمان، بل لا بد أن يتبع بماذا؟ بالعمل والاعتقاد. أما القول وحده فهذا ليس كافيا. سابع التمييز الشرط الذي في حديث عتبان خالصا من قلبه أو يبتغي بذلك وجه الله. ثامنا كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله في حديث أبي سعيد لو أن السماوات السبع، فموسى نبه على فضل لا إله إلا الله، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى هذا فغيرهم من باب أولى. تاسع التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان. كيف ترجح على جميع المخلوقات وفي المقابل كثير ممن يقولونها يخف ميزان؟ كيف؟ الله يفتح عليه. لأنهم يقولونها بألسنتهم ولم يتحققوا بها اعتقادا وعملا. واضح يا إخوان؟ فالخفة والثقل في الميزان هذا راجع ومردود إلى ماذا؟ إلى اقتران القول بالعمل والاعتقاد. لا بد من قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، 11 أن لهن عمران، 12 إثبات الصفات خلافا الأشعرية، الصفات يبتغي بذلك وجه الله، 13 موضوع الصفات سيأتي معنا إن شاء الله، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، هذا تأكيد لما سبق. 14 تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسوله، هكذا في النسخة التي بين أيدينا وهذا غير صحيح. نعم، والأصح أن يقال عبدي الله ورسوليه، قد يقال تأمل الجمع بين كون عيسى أو تأمل الجمع أو تأمل الجمع، تأمل تكون على أنها اسم أو على أنها فعل والأمر قريب ويسير. شاهد أن عيسى وأن محمدا عبدان ورسولان لله جل وعلا. 15 معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. ما وجه كون عيسى كلمة الله؟ أعمر خلق ووجد بقول الله تعالى كن، ولذلك سمي كلمة الله لهذا السبب، لأنه خلق ووجد بالكلمة وهي كن. طيب معرفة كونه روحا منه ما وجه هذا يا إخوان؟ ما معنى قولنا عيسى روح الله؟ نعم جميل، أخ الروح من الأرواح التي خلق الله، نعم هذا صحيح. روح الله المقصود روح من الله، يعني مبتدأ خلقها من عند الله، فالمقصود هذا من إضافة المخلوق إلى إيش؟ إلى الخالق، كما نقول ناقة الله وبيت الله، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهذا ليس من بابة قولنا يد الله وعين الله، فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. أما روح الله يعني روح من الله، مبتدأ خلقها من الله، خلقها الله جل وعلا. طب الأرواح كلها مخلوقة لله، ما وجه اختصاص عيسى بهذا؟ لا لا، مش هذا المقصود، تفضيل والتشريف مقصود من هذا. أرواحنا كلها من عند الله مخلوقة لله، لكن قولنا عن عيسى اختصاصه بكونه روح الله هذا معناه التشريف. 17 معرفة فضل الإمام الجنة والنار. 18 معنى قولي على مكان من العمل. 19 معرفة أن الميزان له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان الذي يكون يوم القيامة. 20 معرفة ذكر الوجه ومعرفة ذكره وإثباته لله جل وعلا. فأهل السنة يثبتون الصفات لله جل وعلا كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. الباب الذي يليه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب يا أخوان داخل في الذي قبله، لأن دخول المحقق للتوحيد الجنة بغير حساب دليل على إيش؟ نعم على فضله، دليل على فضل التوحيد، لكن أفرد هذا بالذكر لبيان عظيم الفضل المترتب على تحقيق التوحيد، ولذلك أفرده بإيش يا أخوان؟ أفرده بالذكر هنا، لأن هذا فضل عظيم جدا، والنفوس تتشوف إلى إدراك هذا الفضل، وهذا الفضل لا يدرك إلا بماذا؟ إلا بتحقيق التوحيد لله جل وعلا. قوله من حقق التوحيد يا إخوان، تحقيق التوحيد على نوعين. تحقيق التوحيد على إيش؟ تحقيق التوحيد على نوعين، الأول تحقيق واجب والثاني تحقيق مستحب. الواجب يا إخوان، تحقيق التوحيد الواجب السلامة مما يضاده أصلاً وكمالاً، أصلاً وكمالاً. يعني إذا أردنا أن نفصل فيقال السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. الشرك ينافي أصل التوحيد، والبدعة والمعصية تنافي إيش؟ تنافي كماله. هذا تحقيق واجب. طب كيف تحقيق واجب يا إخوان ولا يسلم أحد من بني آدم من المعصية؟ المعصية لابد منها، لابد أن يقترف العبد ما ينافي كمال التوحيد. كيف يقول هذا تحقيق واجب ونحن نجزم بأن كثيرا من خلق الله حققوا التوحيد تحقيقا واجبا؟ يعني كيف يا إخوان نقول يعني تحقيق الواجب لا يكون إلا بالسلامة من المعصية؟ المقصود هنا يا إخوان بقولنا السلام من الشرك والمعصية، المقصود هنا المبالغة في اجتنابها والبعد عنها. يعني أن يحرص العبد على أن يكون مجانبا مباعدا للذنب والمعصية، وهذا لا يعني أنه لا يقع فيها، بل يقع. كتب على ابن آدم حظه من الزنا إلى آخر الحديث، كل بني آدم خطأ، والحديث كثيرة في الدلالة على أنه لا يسلم أحد من إيش؟ من المعصية. لكن الموحد لله جل وعلا لا يستمرئ المعصية ولا يصر عليها، بل سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا إذا وقع فيها. ولذلك قال الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالموحد إذا وقع في المعصية سرعان ما يتوب ويستغفر الله جل وعلا منها. واضح الإشكال والجواب عنه يا إخوان؟ واضح عمر؟ طيب، النوع الثاني المستحب، توحيد المستحب، تخليص القلب من التعلق بغير الله جل وعلا. تخليص القلب من التعلق بغير الله هذا مستحب، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، وتختلف مراتبهم في تحقيق العبودية على قدر اختلافهم في تحقيق الإقبال على الله جل وعلا وعدم التعلق بغيره. إذن عرفنا يا أخوان معنى تحقيق التوحيد عرفنا معنى تحقيق التوحيد وأنه على نوعين، واجب ومستحب. أما الواجب فهذا لا بد من السعي في تحصيله، وأما المستحب هذا أيضا ينبغي للعبد أن يسعى في تحصيله، لكن الواجب متعين على كل أحد. ذكر هنا ثلاثة أدلة يا أخوان للدلالة على الترجمة على تحقيق التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب. الدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما وجه دلالة هذه الآية على تحقيق التوحيد؟ ولم يكن من المشركين، طيب جميل، لكن يا إخوان الأحسن أن يقال مجموع الأوصاف المذكورة في الآية تدل على أن إبراهيم من أعظم الناس تحقيقاً للتوحيد. إبراهيم يا إخوان أعظم الناس تحقيقاً للتوحيد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله جل وعلا: كان أمةً قانتاً لله حنيفاً، والحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى والمائل عن كل من سواه. الحنف في اللغة بمعنى الميل. إبراهيم كان مائلاً عن عبادة الأصنام وعن كل ما سوى الله جل وعلا، عن كل ما سوى الله جل وعلا، وكان مقبلا على الله. ولذلك إبراهيم إخوان من أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله جل وعلا. طيب إخوان، ثم قال في تتمة الآيات: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإن الصلاح في الآخرة بمعنى إيش يا إخوان؟ الصلاح في الآخرة بمعنى الفوز. الصلاح في الآخرة بمعنى الفوز. أعظم الفوز إيش يا إخوان؟ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذا وجه دلالة هذا الدليل على الترجمة. الدليل الثاني: والذين هم بربهم لا يشركون، في سورة المؤمنون أول الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا تحقيق التوحيد، أنهم لا يشركون بالله جل وعلا، حققوا الإيمان. طيب يا إخوان، ما جزاؤهم؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابق إلى الخيرات في الدنيا سابق إلى الجزاء في الآخرة. أعظم الجزاء في الآخرة إيش يا إخوان؟ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذا وجه دلالة هذا الدليل على دخول الجنة، على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الدليل الثالث عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا. حسين يقول أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني حتى لا يظن به أنه كان مصليا. قال: أنا رأيته مش لأني كنت بصلي، كنت ملدوغ وقلقان، يعني مش عارف أنا. هذا المقصود. قديما كان الناس يخفون أعمالهم واليوم يراؤون بما لم يعملوا، يعني قديما كانوا يعملون ويخفون العمل، اليوم لا يعملون ويظهرون أنهم عملوا. مفارقة عجيبة جدا. صلى الله أن يتولانا برحمته، جعلنا من المخلصين. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، طلبت من يعني من يقرأ علي ورقي القراءة. قال: فما حملك على ذلك؟ ليش طلبت من يرقيك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. حديث حدثنا بفتح الثاء، ولو قال حديث حدثناه الشعبي لصارت إيش؟ نحن المحدثون، لكن المقصود أنهم هم المحدثون، ولذلك الشعبي هنا فاعل والمفعول نا، المفعول النا. طيب، قال: وما حدثكم؟ قلت: حدث عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى إخوان السم، أو لدغة من فيه سم، أو الذي فيه سم، أو نفس الإبرة هذه إخوان التي يحصل بها اللدغ، هذا كله يسمى حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى سمع. يعني حسن ما فعلت أنك انتهيت إلى ما سمعت. ولكن حدثنا ابن عباس، الآن سعيد بن جبير يقول حدثنا ابن عباس، سعيد من أخص الناس بابن عباس، سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، قتله ظلما وطغيانا. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فرأيت النبي ومعه أرض، والنبي ومعه رجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. قوله يا أخوان عُرِضَتْ لي الأمم أي مُثِّلَتْ لي في عرض المحشر. مُثِّلَتْ، عُرِضَتْ يعني مُثِّلَتْ. من الذي عرضها؟ الله جل وعلا. والله يا أخوان سبحانه وتعالى يمثل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض مشاهد الآخرة يقظة أو مناما، وهذا من قدرة الله جل وعلا وإكرامه لنبيه. وهذا في جواب عن إشكال عظيم يا أخوان يشكل على كثير من الناس. مثلا في الإسراء، في الإسراء يقول في المعراج النبي لما عرج به إلى السماء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعذبون؟ ما في عذاب. العذاب يكون متى؟ يكون يوم القيامة. العذاب لا يكون في الدنيا، الناس لا يعذبون في الدنيا، إنما يعذبون بعد الحساب. ولم يحاسب أحد، وما يعني النار ليس فيها أحد وما دخلها أحد. الجواب عن هذا الإشكال هذا الذي ذكرنا، أن الله جل وعلا المراد أن الله مثل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، فهو يراه في اليقظة. وأحياناً التمثيل والعرض يكون في إيش؟ في المنام. والله جل وعلا قادر على ذلك، الله جل وعلا قادر على ذلك. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم. السواد يا أخوان يعني أشخاص، يعني أشخاصاً كثيرين. نقول رأيت سواده يعني رأيت شخصه. فقيل لهذه أمته ومعهم، معهم أي منهم، مع هنا بمعنى من، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء عند مسلم مع كل واحد من 70,000، مع كل واحد 70,000. عند أحمد مع كل 70,000. رواية مسلم كل واحد مع 70,000، يعني 70,000 في 70,000. نسأل الله أن يجعلنا آمين. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس أولئك، هذا يعني خاض الناس اعتجادلوا في هذا الأمر، وهذا يستحق أن يخاض فيه. فقال بعضهم لعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم فلعله الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن، عكاشة هذا ضبطها، عكاشة خطأ، قام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال فقال سبقك بها عكاشة. ليش النبي قال هذا؟ حتى لا يفتح الباب. لو قال أنت منهم كان هذا سيفتح هذا الباب. نعم، أو لأن الرجل فيه شيء يمنع من نيل هذه المنزلة، وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب وين الشاهد يا أخوان؟ ما وجه دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة؟ لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نعم، هذا دليل على قوة توكلهم على الله جل وعلا، دليل على قوة التوكل على الله جل وعلا، وهذا من تحقيق التوحيد، فاستحقوا بذلك دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب لا يسترقون يا إخوان تختلف عن لا يرقون، ولذلك جاء عند مسلم لا يرقون ولا يسترقون. هذه اللفظة شاذة عند الأئمة وعند الحفاظ، لأن الرقية ما فيها إشكال، المنافي يرحمك الله لتحقيق التوحيد إيش؟ طلب الرقية. أما أن ترقي نفسك أو ترقي غيرك هذا مندوب ومستحب، ما في إشكال. وكل ما يتعلق بالرقية سنأتي إليه إن شاء الله في باب مستقيم. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون التطير، سنأتي إليه بإذن الله تعالى. وعلى ربهم يتوكلون، وتوكل سنأتي عليه. لكن الآن يا إخوان قوله ولا يكتوون، هل الكي يا إخوان مناف لتحقيق التوكل، لتحقيق التوحيد عفوا؟ هذا فيه تفصيل. خلاصة ما ذكر أهل العلم في هذا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى غيره من الصحابة، كوى أسعد وأرسل من يكوي أنس بن مالك، بل ذهب بعضهم إلى أنه اكتوى صلى الله عليه وسلم، يعني فعل ذلك، كوى غيره واكتوى. اكتوى هذا ممكن يناقش في فعل فاطمة في غزوة أحد لما يعني حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، المهم هذا ممكن يجادل فيه، لكن أنه فعل هذا ثابت في الصحيح، ما في إشكال فيه. فثابت عنه أنه كوى غيره من الصحابة، وأنه أقر الصحابة على الكي. ثابت عنه أنه لم يحبه، قال وما أحب أن أكتوي كما في الصحيح. وثابت عنه النهي عنه وأنهى أمتي عن الكي، هذا كله ثابت. الفعل يا أخوان يدل على إيش؟ يدل على الجواز، يدل على الجواز. وعدم محبتي يدل على أنه خلاف الأكمل والأفضل، والنهي عنه يدل على ماذا؟ يدل على كراهته، وهذه كراهة تنزيهية، يعني قريبة من كونه خلاف الأولى، مثل قولنا في عدم محبته له. إذن الفعل يدل على الجواز، عدم المحبة والنهي يدل على أنه خلاف إيش؟ يدل على أنه خلاف الأولى والأكمل والأفضل. الكي خلاف الأولى ما لم يتعين سبيلا إلى الشفاء، يعني الأفضل تركه ما لم يتعين سبيلا إلى الشفاء، يعني أن تتعاطاه بنفسك أو بواسطة غيرك ابتداء، نعم هذا منهي عنه. لكن إن تعين سبيلا إلى الشفاء، وهذا ضابط مهم في فهم هذه المسألة، هذه مسألة مشكلة جدا يا إخوان، أو مشكلة يعني هذه من المسائل المشكلة. ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الضابط المهم في فتح الباري، وقل من أشار إليه من الشراح، قل من أشار إلى هذا. يعني يا إخوان الكي إذا تعين سبيلا إلى الشفاء لا يخرج صاحبه من 70,000، واضح؟ متى يخرج صاحبه من هؤلاء؟ إن لم يتعين سبيلا إلى الشفاء، أو إن تعاطاه على النحو الذي كان يتعاطاه المشركون، وهو أنهم كانوا يعتقدون فيه الشفاء لا محالة. واضح يا إخوان؟ أنه يشفي بذاته، أن الشفاء متحقق بالكي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم المادة، وأن يسد الذريعة، وأن يعلق قلوب الناس بربهم جل وعلا. واضح الآن يا إخوان التفصيل في مسألة الكي؟ نعم موجود الكي، كيف موجود؟ لا في الطب البديل، وفي الطب كثير من الناس عند في البوادي وفي بعض الشعوب، نعم، وفي بعض العمليات يستعملون فيها شيء يشبه الكي لكن بطريقة مختلفة عن لا الكي موجود يا أخوان مستعمل. نعم قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، التوكل يجمع الخصال التي تقدمت، السابعة عمق علم الصحابة. أنا إخوان يعني أتجوز في المسائل لأنها بينة واضحة ومرت معنا في الشرح وفهمها يسير، لكن أقف عند المسائل المشكلة. الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية 70,000، بالكيفية لا يستقون ولا يكتوون إلى آخره، فضيلة أصحاب موسى 11، عرض الأمم على 12 أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيه، 13 قلة من استجاب للأنبياء، 14 أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، 15 ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يعني سما يغتر بالكثرة لأن بعض الأنبياء يأتي معه واحد رجل أو رجلان. 16 الرخصة في الرقية من العين والحمى، يعني أن يرقي نفسه المقصود، أن يرقي نفسه. كذلك الاسترقاء مرخص فيه لكنه خلاف خلاف الأكمل والأفضل. 17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن من تا إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني الأول لا يخالف الثاني. استرقاء حسين لا يخالف قوله هم الذين لا يسترقون، لكن هذا خلاف إيش؟ يعني الاسترقاء أن تطلب من يرقيك جائز ولا غير جائز؟ عمر شيخ محمد جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن خلاف إيش؟ لكن خلاف الأولى. أما الاسترقاء جائز لكنه خلاف الأولى، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس به، 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. كيف علم من أعلام النبوة؟ موته على الإسلام، عكاشة مات على الإسلام وعلى التوحيد. 20 فضيلة عكاشة حديثه، 20 استعمال المعاريض، 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب نختم بباب الخوف من الشرك إلى أن يؤذنوا بالأذان والإقامة، ننتهي من الباب إن شاء الله. باب الخوف من الشرك. إحنا يا أخوان في كل درس نحرص على أن نأخذ إن شاء الله 3 أبواب بإذن الله تعالى، إلا إن كان بعض الأبواب قصير ممكن نأخذ أكثر، وإن كان طويلا ممكن نأخذ أقل من ذلك، لكن هذا المتوسط بإذن الله تعالى. باب الخوف من الشرك، المقصود من هذه الترجمة التخويف من الشرك، يعني كأنه يقول باب الأمر بالخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك. الشرك يا أخوان ما هو؟ الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا، أو جعل شيء من حق الله لغيره. والشرك منه أكبر ومنه أصغر. متى يكون أكبر؟ إن جعل شيئا من حق الله لغيره يخرج به من الملة هذا أكبر، وإن جعل شيئا من حق الله لغيره لا يخرج به من الملة فهذا أصغر. أو نقول يا إخوان إن كان هذا الذي جعلته لغير الله وهو من خصائص الله كان متعلقا بأصل الإيمان فهذا شرك أكبر، إن كان متعلقا بكمال الإيمان هذا شرك إيش؟ هذا شرك أصغر. في قرائن تأتي معنا في سياق الأبواب الآتية بإذن الله تعالى. قال ذكر هنا يا إخوان 5 أدلة لتحقيق مقصود الترجمة. الأول قوله تعالى، عرفنا أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر الإشراك به، لا يغفر الشرك سبحانه وتعالى. طيب وجه دلالتي على الترجمة، إذا كان الشرك لا يغفره الله جل وعلا فهذا يوجب أن نخاف منه، لأنه إذا لم يغفر فأنت تعذب به يوم القيامة عند الله جل وعلا. اختلفوا هنا الشرك الذي لا يغفر الأكبر والأصغر، أم هذا خاص بالأكبر؟ جماهير أهل العلم على أن الشرك الذي لا يغفر هو الأكبر، أما الأصغر فإنه تحت المشيئة، يعني تحت المشيئة إن لم يتب منه، أما إن تاب منه توبة نصوحة فإن الله يغفره. هذا الصحيح من قولي أهل العلم في تأويل الآية. والدليل الثاني قوله وقال الخليل عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب. تأملوا يا إخوان، إبراهيم التيمي بيقول سبحان الله من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم، إذا كان أعظم الناس تحقيقا للتوحيد يقول هذا الكلام، أعظم الناس تحقيقا للتوحيد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، حقق التوحيد بقلبه ولسانه وأعماله، حطم الأصنام عليه الصلاة والسلام. إذا كان إبراهيم يقول هذا، هذا يدل على إيش؟ يدل على شدة خوفه من الشرك، المباعدة، المجانبة، من باب أولى أن يخاف من الشرك من بعده؟ إبراهيم، وهم دونه. ما في مقارنة بين تحقيقنا وبين تحقيق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الدليل الثالث يا أخوان، قوله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال غياب. هذا خرجه أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد بإسناد حسن، حديث محمود بن لبيد. اسم محمود في الصحابة قليل جدا يا إخوان بالمناسبة، هذا منهم، هذا الذي مج رسول الله في فمه مجة، وهو ابن سبع سن، حديث مشهور في الصحيح، هذا محمود بن لبيد. لا عفوا، ذاك محمود ابن ربيع، الله يفتح عليك، أحسنت، دخل محمود ابن لبيد مع محمود ابن ربيع. نعم، هذا محمود ابن لبيد راوي هذا الحديث، والحديث قلنا خرجه أحمد بإسناد حسن، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال غياب. وجه الدلالة ظاهرة يا إخوان، النبي يخاف على أمته من الشرك الأصغر. طب كيف الأكبر يا إخوان؟ إذا كان الأصغر يخاف كذلك الأكبر، فالمرء مأمور بأن يخاف من الشرك وألا يطمئن يا إخوان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، مقصود الشرك الأصغر. فالشرك يا إخوان الأصغر والشرك الخفي، هذا كثير من الناس يقعون فيه من غير أن ينتبهوا له، هذا موجب ليش؟ موجب للخوف منه. إذا كان خفياً والناس يقعون فيه من غير علم ومن غير فطنة، فهذا يوجب أن نخاف منه. فما في أحد يا إخوان يقول أنا محقق للتوحيد وأنا لا يمكن أن أقع في الشرك، ما في أحد يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نكمل الباب بين الأذان والإقامة إن شاء الله. إن شاء الله. نكمل يا إخوان. قلنا يا إخوان ذكر خمسة أدلة للدلالة على مقصود الترجمة، ذكرنا الدليل الأول ووجه دلالته على الترجمة، ذكرنا الدليل الثاني ووجه دلالته على الترجمة، ذكرنا الدليل الثالث حديث محمود ابن لبيد عند أحمد، وذكرنا وجه دلالته على الترجمة. أما الدليل الرابع فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وجه دلالتي على مقصود الترجمة أنه بين أن من مات على الشرك، أن من مات على الشرك دخل النار، وهذا على سبيل إيش يا إخوان؟ على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد، لأن الدخول إما أن يكون دخولاً على سبيل التأبيد أو على سبيل التأميد، يعني يدخلها إلى أمد معين. فمن مات متلبساً بالشرك الأكبر فهو داخل النار على سبيل التأبيد، يعني دخولاً مؤبداً وليس دخولاً مؤقتاً، نسأل الله العافية والسلام. أما إن تلبس بالشرك الأصغر ولم يغفره الله له فهذا يدخل النار على سبيل إيش؟ دخولاً مؤقتاً، دخولاً مؤقتاً يعذب على قدر ذنبه ومعصيته، ثم ينتهي بعد ذلك إلى الجنة. الدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار. من لقي الله يشرك به شيئاً، وشيئاً في هذا السياق في سياق الشرط تدل على إيش يا إخوان؟ تدل على العموم. نعم، نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، كما هو هنا: من لقيه يشرك به شيئاً دخل النار. أما إن كان الشرك أكبر فهو يدخل دخولاً مؤبداً، كان الشرك أصغر ولم يغفره الله تبارك وتعالى له يدخل دخولاً مؤقتاً. فالدخول إما أن يكون على سبيل التأبيد كما بينا أو على سبيل التأقيت، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فيه مسائل: أولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين وهو الرياء. ما تستهينوا يا إخوان بالرياء، كثير من الناس يظن أنه من أعظم الناس تحقيقاً للإخلاص وهو متلبس بالرياء في كثير من أعماله. الإنسان ينبغي أن يسأل الله جل وعلا ويستعيذ بالله منه. لذلك أرشد النبي على أبا بكر إلى أن يقول ماذا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فيه أن المرء يمكن أن يقع في الشرك وهو لا يعلم ولا يدري. خامس قرب الجنة والنار، السادس الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، السابع أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. العبادة لا تنفع إذا ما كانت على التوحيد، إذا ما كانت مبنية على التوحيد. ثامن المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهو من هو تحقيقا للإيمان والتوحيد. فسؤاله يدل على ماذا؟ يدل على عظم هذا الأمر. تاسع اعتباره بحال الأكثر، لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أكثر الناس والعياذ بالله ضلوا. إنهن الضمير يعود على ماذا؟ نعم أحسنت، على الأصنام. العاشر في تفسيره لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. إيش تفسير لا إله إلا الله؟ النفي والإثبات، قائمة على اثنين: النفي كفر بالطاغوت، الإثبات عبادة الله وحده. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. إيش الفضيلة يا إخوان؟ أنه من أهل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كم باخذ دقيقتين؟ ثلاثة؟ طيب، بالنسبة للكتاب يا إخوان، الكتاب هذه النسخة اللي ذكرناها لكم تقريبا عدد صفحاتها، لا لا لا أقل من 400 بكثير، يعني نتكلم إحنا على 340، يعني تقريبا إخوان 210 صفحات من غير المقدمة والفهارس. يعني إخوان إن أحببتم الكتاب إخوان، وجود الكتاب معكم والتعليق والكتابة والتقييد في أشياء كثيرة جدا إخوان، يعني قد يضنيكم البحث عنها في كتب الشروح، في أشياء ومسائل وتقسيمات مهم يعني تقييدها وفهمها وحفظها ومعرفتها. وجود الكتاب من غير أنه أفضل الطبعات، كذلك في مجال للتعليق الكتاب إخوان، الكلام متباعد والخط واضح والطبعة ممتازة. فإن أحببتم إخوان تسجلون أسماءكم، مش حيكلف يعني إن شاء الله شيء يسير بإذن الله تعالى، أقل من 10 شيكل يعني الكتاب بيكلف. أنا بقول كويس لو كان الكتاب موجوداً معكم، طبعاً المعنى بالحضور والمعنى بالتقييد. أما اللي بده يسمع ويستفيد لا بأس، لو الكتاب ما كان معه ما في مشكلة، لكن اللي يتابع معنا إخوان الأفضل يكون مع الكتاب. فايش رايكم اللي بده الكتاب ممكن يسجد تسجلوا الاسماء وتعطوها لعمر، وان شاء الله في الدرس القادم ان يسر الله بنكون جبنا الكتب. بعد العشاء يا اخوان عندنا ان شاء الله درس الوابل الصيب، وحنحكي في موضوع الكتاب ايضا باذن الله تعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله. احنا عندنا متن بدون شرح. نعم هذا فقط متن.